ولكن قبل الصلوات معذرة أيها الحفل الكريم حتى يكون الشيخ بالصورة. طلب مني حقيقة من الحضور الكريم بعض الأناشيد بحب المصطفى وآله. يا ريت منك دقائق ولو أنت متعب. طلب مني حقيقة حتى قبل ما تنزل من المصر أيها الشيخ الفاضل لي دقائق إذا لك الله إن شاء الله. على محمد وآل محمد. أبدع يا شيخ رحمك الله. حيوا كروان الإذاعة المصرية بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يثرب من جبين الساء قد شعب بيان من سنة رقصت عناكبه وظنت أركب رقصت عناكبه وظنت أركب رقصت عناكبه وظنت أركب وشدت وما حمامات السلام باضت حمامات السلام ورتلت آية المدائح عند باب الغار سر يا رسول الله سر يا قبيب الله المصطفى وآله وصحبه أن يمن على ضيوفنا الكرام.